يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 12 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في هذا الفصل الرابع. درسنا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق في الحديث عن النوع الرابع من أنواع التوابع وهو البدل. تحدثنا في الدرس السابق عن تعريف البدل وما المقصود بالبدل وما هي أمثلة البدل. درسنا اليوم سيكون عن أقسام البدل. أقسام البدل، البدل قد يكون بدلا مطابقا، بمعنى أن يكون البدل هو المبدل منه نفسه، هو المبدل منه نفسه كما سيأتي معنا في الأمثلة. والنوع الثاني هو بدل الاشتمال، والنوع الثالث هو بدل البعض أو بدل بعض من كل. وهناك أنواع أخرى من البدل، لكن هذه هي الثلاثة المشهورة. سنقف مع هذه الأنواع، نعرف بكل نوع بكل قسم، ونذكر أمثلة لهذه الأقسام، وذلك يكون على اللوحة التعليمية. إذن أيها الإخوة، أقسام البدل، الأقسام ثلاثة: بدل المطابقة أو البدل المطابق المطابق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. وبدل اشتمال، هذه هي أقسام البدل. فنحن اليوم بإذن الله سنعرف بكل قسم من هذه الأقسام، ويعني نذكر أو نشير إلى الأقسام الأخرى إشارة، لكن هي هذه الأقسام هي الأقسام الرئيسية والمشهورة والمستعملة بكثرة. فالقسم الأول هو بدل المطابقة. ما المقصود ببدل المطابقة أو البدل المطابق؟ ويسميه بعضهم بدل كل من كل، وهو ما تطابق فيه البدل والمبدل منه، وكان البدل هو عين المبدل منه. يعني في تطابق بين البدل والمبدل منه، تطابق بينهما. يعني حينما نقول مثلاً انتصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، انتصر الخليفة عمر بن عبد العزيز، أين البدل؟ البدل عمر. أين المبدل منه؟ الخليفة. طيب ما العلاقة بين الخليفة وبين عمر؟ هنا بدل مطابقة، تطابق. البدل هو عين المبدل منه، الخليفة هو عمر، وعمر هو الخليفة، فهذا يسمى بدل المطابق، أو بدل كل من كل، أو بدل كل من كل. فكل من كل يعني الخليفة هو عمر بن عبد العزيز. فإذا بدل المطابقة، ما المقصود ببدل المطابقة؟ هو ما تطابق فيه البدل والمبدل منه، وما كان البدل هو عين المبدل منه، هو عين المبدل منه. مثال آخر: رأيت المعلم محمدا، رأيت المعلم محمدا. طبعا طيب أين البدل؟ البدل محمدا، وأين المبدل منه؟ المعلم. طيب محمدا لماذا نصب؟ تذكير، لماذا نصب؟ بدل منصوب، لماذا؟ لأنه تابع. المعلم مفعول به منصوب، المعلم مفعول به منصوب، فإذا سيكون البدل منصوبا، فإذا لذلك نصب. فقلنا رأيت المعلم محمدا. ما نوع هذا البدل؟ نوع هذا البدل أنه بدل مطابق، لأن البدل هو عين المبدل منه، المعلم هو محمد ومحمد هو المعلم، فبينهما تطابق كل من كل، فهذا هو النوع الأول. اتفقت مع الطبيب سعيد على الزيارة غدا، اتفقت مع الطبيب سعيد، الطبيب هو سعيد وسعيد هو الطبيب، أين البدل؟ البدل هو سعيد، وأين المبدل منه؟ المبدل منه الطبيب، المبدل منه الطبيب. إذن هنا الطبيب ما إعرابه؟ ما إعرابه؟ اتفقت مع الطبيب، فمع الطبيب، الطبيب هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب وسعيد بدل من الطبيب، والبدل تابع، فيكون سعيد بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. ما نوعه؟ نوعه بدل مطابقة، لأنه تطابق بين البدل والمبدل منه، والبدل هو عين المبدل منه، هو عين المبدل منه. طيب أكره البدعة الاحتفال بالمولد النبوي. سؤال للمشاهدين، أين البدل وأين المبدل منه؟ أكره البدعة الاحتفال بالمولد النبوي. ستقولون إن البدل هو الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي. طيب أين المبدل منه؟ إذن البدل الاحتفال، أين المبدل منه؟ البدعة، البدعة هي الاحتفال بالمولد النبوي، البدعة هي الاحتفال بالمولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي هو البدعة، فهنا تطابق مطابقة، لأنه ال هنا للعهد، للعهد الذهني. لما قال البدعة لا، ليس المقصود ال التي للاستغراق كل البدع، وإنما البدعة المعهودة. أكره البدعة الاحتفال بالمولد النبوي. طيب إذن الاحتفال بالمولد النبوي، ها، الاحتفال هو البدل، والمبدل منه البدعة، والمبدل منه البدعة. فإذا أكره البدعة، البدعة مفعول به منصوب، الاحتفال بدل، بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو من النوع الأول من أنواع البدل، وهو بدل المطابقة، بدل المطابقة. طيب سؤال للمشاهدين، هنا خطأ فني في اللوحة أمامكم، هل تستطيعون اكتشافه؟ خطأ فني يعني في الألوان، خطأ في الألوان. نلاحظ هنا هذا اللون خاص بالمبدل منه، الخليفة، المعلم، الطبيب، البدعة، الصراط، والأحمر، اللون الأحمر هو خاص بالبدل. في هذه الجملة أكره البدعة الاحتفال بالمولد النبوي، اللون الأحمر جاء في كلمة بالمولد النبوي، مع أن البدل هو الاحتفال، كان الأولى، كان الصحيح أو الصواب أن يكون لون الاحتفال هو بالأحمر، لأنه هو البدل، مثل عمر ومحمد وسعيد وصراط الذين أنعمت عليه. فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن أقسام البدل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نواصل الحديث عن أقسام البدل. قلنا إن القسم الأول هو بدل المطابقة أو بدل كل من كل، وهو ما تطابق فيه البدل مع المبدل منه، أو تطابق فيه البدل والمبدل منه، وكان البدل هو عين المبدل منه. وهذه الأمثلة. وقفنا عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا البدل هو صراط، والمبدل منه هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط الذين أنعمت عليهم. فالبدل صراط هنا بدل منصوب، والمبدل منه الصراط هنا لأنه مفعول ثان، فإذا الصراط تابع له، فهو مفعول، فهو بدل منصوب، بدل منصوب، والمبدل منه الصراط، بدل منصوب علامة نصبه الفتحة. ما نوع البدل هنا؟ النوع البدل بدل المطابقة أو بدل كل من كل، لأن الصراط المستقيم هو عين صراط الذين أنعمت عليهم، فهما شيء واحد. طيب، ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى يعني من أنواع بدل المطابقة، وهذه فائدة مهمة جدا، أن كل اسم معرف بأل، كل اسم معرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا من اسم الإشارة، وهذا البدل بدل مطابقة أيضا، من أنواع بدل المطابقة. كل بدل أو كل اسم، كل اسم معرف بأل بعد اسم الإشارة فهو بدل، فهو بدل. طيب، فإذا هذه يعني قاعدة ميسرة، فإذا جئت تعرب أي كلمة أي اسم معرف بأل بعد اسم الإشارة تعربه بدلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا القرآن اسم معرف بأل، فيه أل، وجاء بعد اسم الإشارة، فنعرب القرآن بدل من اسم الإشارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، لماذا قلنا القرآن يعني بدل من اسم الإشارة منصوب؟ منصوب لأنه تابع، تابع، هذا هو المبدل منه، اسم الإشارة هو المبدل منه. طيب، ما إعراب اسم الإشارة؟ اسم الإشارة مبني في محل نصب اسم إن، لأن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فلما نعرب هذا نقول اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إن. طيب القرآن بدل، القرآن بدل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا القرآن بدل من اسم إشارة منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أقنعني ذلك الرأي، ذلك الرأي، أين البدل؟ البدل الرأي، البدل الرأي. وذلك اسم إشارة، اسم إشارة. طيب كيف أقنعني ذلك الرأي؟ ألم نقل إن البدل يتبع المبدل منه؟ البدل الرأي وذلك هو المبدل منه. طيب ألا يتبع البدل المبدل منه؟ بلى، هو تابع له. طيب كيف ذلك الرأي؟ ذلك ذا اسم إشارة مبني، ذا اسم إشارة مبني وفي محل رافع فاعل، واللام للبعد والكاف للخطاب، والكاف للخطاب، فهو ذا اسم إشارة مبني، مبني لا يتغير آخره، لكن محله الرفع لأنه فاعل. طيب الرأي بدل مرفوع، بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فلماذا رفع البدل؟ لأن المبدل منه في موضع رفع لأنه فاعل، فالبدل تابع أيضا هنا، لكنه تابع للمحل لأن ذا اسم إشارة مبني لا يتغير آخره، مبني. طيب اشتريت هذا القلم، القلم اسم معرف بأل وجاء بعد اسم الإشارة، فهو بدل، فهو بدل، وهذا اسم إشارة هو المبدل منه. طيب ما موقع هذا اسم الإشارة؟ الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. اشتريت، اشتريت فعل وفاعل، وهذا اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. طيب القلم سيكون إعراب القلم بدل منصوب لأنه تابع، بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة. فهنا طيب من أي أنواع البدل؟ من النوع الأول وهو بدل المطابقة، لأن المشار إليه هو القلم، هو عين القلم، المشار إليه هو عين القلم، هو نفسه تطابق بينهما، فهذا نوع من أنواع بدل المطابقة، أو بدل كل من كل، لكنها قاعدة أن كل اسم معرف بأل بعد اسم إشارة يعرب بدلا من اسم الإشارة، يعرب بدلا من اسم الإشارة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام البدل، القسم الثاني، هو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وهو ما كان البدل جزءا حسيا من المبدل منه، جزء يكون البدل جزء من المبدل منه، جزء من المبدل منه، بشرط أن يكون المبدل منه قابل للتجزئة، يكون المبدل منه قابلا للتجزئة، يعني يمكن يجزأ، فيكون هذا البدل جزء من الكل، ولذلك سمي بدل بعض من كل، بعض من كل. قرأت الكتاب نصفه، نصف الكتاب جزء من الكتاب، والكتاب يمكن أن قابل للتجزئة، أن يجزأ نصفين. فهو لما أقول قرأت الكتاب نصفه، نصفه ما إعراب نصفه؟ نصفه بدل، بدل نصفه، نصف بدل من الكتاب، بدل منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، علامة نصبه الفتحة، لأن الكتاب منصوب، مفعول به منصوب، فنصف بدل من الكتاب. ما نوع هذا البدل؟ نوعه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن النصف الكتاب بعض من الكتاب كاملا. مررت بالطلاب نجبائهم، نجبائهم، مررت بالطلاب نجبائهم، المتكلم هنا يتحدث عن نجباء الطلاب، أنه مر بنجباء الطلاب، والنجباء جزء من الطلاب، لأنه ليس كل الطلاب نجباء، بل النجباء جزء من الطلاب. فهو يقول مررت بالطلاب نجبائهم، ولذلك نجبائهم هو المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم. طيب ما إعراب نجبائهم؟ نجبائي بدل مجرور. لماذا؟ لأن المبدل منه مجرور، لأن المبدل منه مجرور، فإذا هو بدل مجرور، وعلامة جره الكسرة. ما نوع البدل هذا؟ نوعه بدل بعض من كل، لأن نجباء الطلاب بعض من الطلاب. جاء الصيف أوله، أول الصيف جزء من الصيف، جزء من الصيف، فهنا أوله بدل مرفوع، لأن الصيف فاعل مرفوع، فيكون أوله بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو بدل بعض من كل. حضر والداك أمك وأبوك، أمك بدل وهو جزء من المبدل منه، وأبوك معطوف، وأبوك معطوف، فهنا أمك نعربها بدل بدل مرفوع. جاء حضر والداك أمك، أمك بدل مرفوع، المبدل منه والداك، المبدل منه والداك، فأمك بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أمك هذا البدل ما نوعه؟ بدل بعض من كل، لأن أمك جزء من والديك، والواو حرف عطف، وأبوك معطوف. فهذه أمثلة لهذا النوع من أنواع البدل، وهو بدل بعض من كل. نقف لفاصل أيها الإخوة، ثم نواصل بإذن الله عز وجل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نواصل الحديث عن أقسام البدل. ذكرنا القسم الأول وهو بدل المطابقة، وهو ما كان البدل فيه مطابقا للمبدل منه وهو عين المبدل منه. والنوع الثاني بدل بعض من كل، وذكرنا الأمثلة، ومنه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالبدل هنا من استطاع إليه سبيلا. من استطاع هو بدل من الناس، بدل من الناس، ومن اسم موصول مبني في محل جر بدل من الناس، في محل جر بدل من الناس. طيب ما نوع البدل هنا؟ نوع البدل بعض من كل. لماذا؟ لماذا هو بعض من كل؟ لأن المستطيعون هم بعض، هم جزء من الناس، بعض من الناس. ليس كل الناس ليس كل الناس مستطيعا للحج، ولذلك فمن استطاع هو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. فهذه الأمثلة: قرأت الكتاب نصفه، مررت بالطلاب نجبائهم، جاء الصيف أوله، حضر والداك أمك وأبوك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه كل الأمثلة هذه والآية، البدل جاء جزءا من المبدل منه، لذلك سمي بدل بعض من كل. إذن ما كان البدل جزءا من المبدل منه بشرط أن يكون المبدل منه قابلا للتجزية. النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل الاشتمال، والمقصود ببدل الاشتمال هو ما كان بين البدل والمبدل منه علاقة وملابسة لكنها غير الجزئية، في علاقة لكن غير الجزئية. إذا كانت العلاقة علاقة الجزئية فيكون من النوع الثاني، من القسم الثاني، وهو بدل بعض من كل. لكن إذا كان في علاقة لكنها غير الجزئية فيسمى بدل اشتمال. ويمكن أن نعرفه ونقول هو البدل الدال على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه. البدل هو الدال على معنى، يدل على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه. يعني المبدل منه اشتمل على أشياء كثيرة منها هذا البدل، معنى من المعاني، لكن دون أن يكون جزءا منه، دون أن يكون جزءا منه. إذا صار جزءا منه فيكون من النوع الثاني، فيكون من النوع الثاني. بالأمثلة: شممت الزهور نسيمها. نسيمها، نسيم الزهور، الزهور مشتملة على أمور كثيرة. الزهرة مشتملة على ورق، على زهر، على كذا، ومشتمل على أيضا رائحة ونسيم. فهنا علاقة بين نسيم الزهرة وبين الزهرة، لكنها ليس النسيم جزءا من الزهرة. لو جئنا نجزئ الزهرة لا نستطيع أن نقول إن النسيم، نسيم الزهرة جزء منها. فهنا علاقة بينهما، والبدل اللي هو النسيم هنا دل على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه. المبدل منه الزهور، فهو الزهور مشتمل على أشياء كثيرة منها النسيم، منها نسيمه ورائحته. طيب: أدهشني الموضوع فقراته. أدهشني الموضوع فقراته. إذن عندنا الموضوع مشتمل على أمور، مشتمل على أشياء كثيرة منها الفقرات. هنا لو قلنا مثلا المقال، لو قلنا المقال وفقرات المقال، ربما يقول قائل إن الفقرات جزء من المقال، لكن هنا قلنا الموضوع، أعجبني الموضوع، الموضوع مشتمل على أمور منها الفقرات، الفقرات ليست جزءا من الموضوع. يعني ما نستطيع أن نقول إن الموضوع يقسم إلى أجزاء منها الفقرات. لكن لو قلت المقال، لأن المقال عبارة عن فقرات، فتقول الفقرات جزء من المقال، مثلا نصف المقال أو كذا. لكن حينما أقول الموضوع أعجبني أو أدهشني الموضوع فقراته، فهنا الموضوع مشتمل على أمور منها الفقرات، والفقرات معنى من المعاني التي اشتمل عليها الموضوع، فيكون هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال، وليس بدل بعض من كل، وليس بدل بعض من كل. أحببت القائد شجاعته. أحببت القائد شجاعته. هنا أين البدل؟ البدل شجاعة، شجاعة، والمبدل منه القائد. القائد مفعول به منصوب، وشجاعته، شجاعة بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شجاعة، وهو مضاف والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. طيب ما نوع البدل هنا؟ البدل هنا اشتمال، نوع البدل بدل اشتمال. لماذا؟ لأن القائد يعني مشتمل على أمور كثيرة منها الشجاعة، لكن الشجاعة ليست جزءا من القائد. فإذا لاحظ البدل الدال على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه. القائد يعني يشتمل على معاني كثيرة منها الشجاعة. فالشجاعة يعني ليست جزءا من القائد، وإنما القائد اشتمل على أشياء كثيرة منها الشجاعة، منها الشجاعة. فالشجاعة شجاعة هنا بدل، نوعه بدل اشتمال. وقعت على العقد شروطه، على العقد شروطه. فالعقد مشتمل على أشياء منها الشروط، وأشياء معاني من المعاني منها الشروط. فإذا الشروط شروط العقد. وقعت على العقد شروطه، فشروطي هنا بدل مجرور، لأن العقد المبدل منه مجرور، اسم مجرور، فيكون مجرورا مثله. وهذا النوع بدل اشتمال، بدل اشتمال. أعجبني الطالب خلقه، خلقه، فهنا بدل اشتمال أيضا، لأن البدل الذي هو خلقه دل على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منها. الطالب مشتمل على معاني كثيرة منها الخلق، منها الخلق. فقال أعجبني الطالب خلقه، فهنا بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. استاء الطلاب من زميلهم بذاءته، بذاءته. استاء الطلاب من زميلهم بذاءته، يعني هم استاءوا من بذاءته، من بذاءته. فبذاءته الطالب هذا الزميل، زميلهم، مشتمل على معاني منها البذاءة، فهم استاءوا من هذه البذاءة. فالبذاءة بذاءته بدل مجرور، وعلامة جره الكسرة، ونوعه بدل، بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه. هنا قتال بدل، بدل من الشهر الحرام، لكن نوع البدل هنا بدل اشتمال، بدل اشتمال. طيب هناك يتحدث النحاة، هذا للاستزادة أيها الإخوة، يتحدث النحاة عن ثلاثة أنواع من البدل: بدل الإضراب، وبدل الغلط، وبدل النسيان. يعني لو قال قائل تصدقت بدرهم دينار، بدرهم دينار، لو كان تصدق بدرهم وتصدق بدينار، لكنه قال تصدقت بدرهم ثم أضرب عن الحديث عن الدرهم وقال دينار، فيكون دينار بدل من الدرهم، لكنه بدل إضراب، أضرب عنه، يعني تركه هو إلى شيء آخر. لو كان هو أراد أن يقول تصدقت بدينار لكنه سبق لسان وقال تصدقت بدرهم دينار، سبق لسانه، فهذا غلط. لو كان قال تصدقت بدرهم وهو يقصد ثم تذكر أنه لا، هو تصدق بدينار، بعد أن قال درهم تذكر أنه تصدق بدينار فقال تصدقت بدرهم دينار، فيكون هذا بدل نسيان. لكن هذه يعني أنواع غير مشهورة وغير مستعملة، فهي بدل إضراب وبدل غلط وبدل نسيان، ومثالها واحد. لكن الأمثلة الكثيرة والأنواع المعروفة والمشهورة من أنواع البدل هي بدل المطابقة، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أنواع وأقسام البدل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى أن نلتقي في درس قادم عن أمثلة متنوعة من البدل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي، صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية